صحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وفي هذه الليلة المباركة ستكون قراءتنا في قسمة الغنيمة، والغنيمة هي ما يظفر به المسلمون من مال أعدائهم، فسميت الغنيمة لأنهم يغنمونها أي يظفرون بها من الغنم أو من الظفر، فهم غنموها، فكيف تكون القسمة؟ وكانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، وأحل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم، ولم تكن محللة لأي أمة من الأمم، فالله حبى هذه الأمة بأن أحل لها الغنائم دون بقية الأمم. الأمم السابقة إذا كان هناك غنيمة جمعت فنزلت نار من السماء فأحرقتها، وهذه الأمة أحل لها الله الغنيمة، وورد في الشرع توزيعها على المحاربين، ومن يكون له سهم ومن يكون له سهمين وهكذا. وخمسها لله ولرسوله، له مجال خاص، والأربعة الأخماس توزع على المحاربين المجاهدين في سبيل الله. ولو دخل فيها مثلا مال مسلم، يعني هنا مسلم دخل ماله مع الغنائم، فإذا عرف قبل توزيعها وقبل قسمتها فإنه يعطى له. كذلك لو أن مالا لمسلم في مركب، في باخرة، في سفينة، فقال ربانها هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان من المسلمين، فإنهم يعطون أموالهم ولا يؤخذ منها شيئا على الطريقة التي ورد بها الشرع وأوضحتها السنة المطهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قسمة الغنيمة. الغنيمة وهي على وزن فعيلة بمعنى مغنومة، يعني غنمها المسلم من عدوه بقتال على طريق الغلبة، لا على طريق السرقة ولا على طريق الاحتيال ولا على طريق الخديعة، وإنما على طريق المغنم. نعم. وهي فعيلة بمعنى مغنومة، مشتقة من الغنم. مشتقة من الغنم وهو الربح، لأنهم قاتلوا في سبيل الله وحاولوا دحر الأعداء وحاولوا رفع راية الإسلام وحاولوا نصر العقيدة وحاولوا الدفاع عن الدين، فغنموا، فسميت غنيمة، وهي بمعنى مغنومة أي غنمها المسلم من مال عدوه. نعم. وهو الربح، واصطلاحا ما أخذ من مال حربي، ما أخذ من مال حربي طهران، ما على طريق احتيال، لا على طريق السرقة، لا على طريق البيع، اشتريت منه بعدين ما تعطيه قيمة، لا، كل هذا لا يجوز، وإنما على طريق القهر، يعني من باب الغلبة. فالغنيمة ما ظفر به المسلمون من مال أعدائهم بطريق القهر، أو أهداه أهل الحرب للأمير، لأميري للأمير في المعركة فإنه يقسمه على الغزاة معه، قد يكون أمير الحرب أمير الأعداء يحب أن يتألف ويحب أن يعقد صفقة صلح ويحب أن يربط علاقة بالمسلمين فيقدم لهم هدايا، وهذه الهدايا لا تكون لمن أهديت له وحده وإنما لجميع المحاربين وهي داخلة في باب الغنيمة. نعم. لا أخل من مال حربي ظهر القتال. مال حربي، أما إذا كان غير حربي وهو مسلم وهو ذمي لا ما يصح، أو إنسان جاء برسالة من الأعداء ومعه مال فيؤخذ منه فنقول هذا حربي، لا هذا دخل بعهد دخل بأمان له حرمة المسلمين وله ما لهم وعليه ما عليه، وإنما من كان أو ما كان من مال حربي ممن يحارب المسلمين ويحاول النيل منهم فهذا ما أخذ من ماله فهو الغنيمة أو ما أهداه هو للأمير ولقائد الجيش من المسلمين فهو أيضا من الغنيمة. نعم. وما ألحق به أي بالمأخوذ بقتال كفدية أسرى. كفدية أسرى، كفدية أسرى، وش معنى العبارة يا أبو يحيى؟ ارجع العبارة يا بني، كفدية أسرى. قامت المعركة وانتهز المسلمون الفرصة ودخلوا فيها وكروا وفروا وأسروا عددا من الأعداء، أسروا عشرة، فقال أهلهم أو أميرهم أريد أن أفيكم أعطي بدل كل واحد أعطي 10,000، فعشرة في عشرة يكون 100,000، هذه تلحق بالغنيمة لأنها تسمى يعني القتال ما حصل وإنما أسيروا، وما فلما أسروا فداهم أهلهم أو أميرهم أو من له ولاية عليهم بمبلغ، فهذا المبلغ لا يكون لخاص وإنما يدخل في الغنيمة بكاملها. نعم. وهدية حربي لأمير جيش أو غيره. عرفنا وش معنى وهدية حربي، يعني الأمير من الجيش المقاتل من جيش الأعداء يهدي للأمير في الجيش الإسلامي هدايا يريد أن يتقرب إليه، فهذه الهدايا ما نقول إنها للأمير وإنما تدخل في باب الغنيمة. نعم. وما أخذ من مباحها بقوة الجيش. نعم. وخمسها لأهل الخمس. خمسها لأهل الخمس يعني لو 100,000 الخمس 20 نعزل 20 هذه، واعلموا ان ما غنمتم من شيء الآية، فلله خمسه والرسول عليه الصلاة والسلام يتولى هذا الخمس، والاربعة الاخماس قلت او كثرت توزع على المقاتلين، فمثلا لو حصلوا على 5,000 يقول الالف هذا يكون يختص به المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكون تابعا لبيت المال، واما ما عداه الاربعة الاخماس توزع على المقاتلين. نعم. وباقيها للغانمين. وباقيها للغانمين يعني لمن حضر المعركة او من هو تابع لهم، يعني قد يكون هناك ناس دخلوا المعركة وناس نقول انهم ردع وطليا، ردع وطليا، فهم يدخلون مع من حضر المعركة في أخذ نصيبهم من الغنيمة، يعني ناس ما دخلوا المعركة وإنما يراقبون العدو، يراقبون العدو ويتابعون سيره ويبينون عن العدد ويبينون القوة، فهؤلاء طلع، والردع من انتظر في مكان وقال عندما يلزم أنا سآتي وإذا ما في لزوم أقف في مكاني، فهؤلاء لهم نصيبهم. نعم. لقوله تعالى: ما واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه خمسه فان لله خمسه فاضافها اليهم ثم جعل خمسها لمن ذكره. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. نعم. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. نعم. فاضافها اليهم ثم جعل خمسها لمن ذكره. ثم جعل خمسها. ثم جعل خمسها لمن ذكره. نعم. فدل على ان اربعة اخماسها لهم. نعم. ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولم تحل الغنائم لمن مضى من الامم للخبر. ثم كانت في اول الاسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان ما غنمتم. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. الاربعين خمسه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. فان لله خمسه. خمسه. فاضافها اليهم ثم جعل خمسها لمن ذكره. ثم جعل خمسها لمن ذكره. نعم. لمن ذكره يعني في الآية. نعم. فدل على أن أربعة أخماسها لهم. نعم. ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولم تحل الغنائم لأي أمة من الأمم إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وأحلت لي الغنائم. نعم. ولم تحل الغنائم لمن مضى من الأمم للخبر. ثم كانت في أول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الأمر كانت للرسول. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ثم بعد ذلك بين الله فيما بعد أن للنبي عليه الصلاة والسلام أو لله الخمس والأربعة الأخماس للمجاهدين. نعم. لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الآية. ثم صار للغانمين أربعة أخماس وبقي الخمس هو الذي لله عز وجل. نعم. ثم صار للغانمين أربعة أخماسها ويملك أهل الحرب ما لنا به. يعني أهل الحرب لو ظفروا بشيء من أموال المسلمين المقاتلين فإنهم يملكونه، ويملك أهل الحرب من مالنا بالظفر ما استولوا عليه، فتكون يدهم فيه يد الملك. نعم. ويملك أهل الحرب مالنا بقهر حتى عبد مسلما كأخذ بعضهم مال بعض. ولو أخذ بعضهم مال بعض. نعم. يملكون. نعم. ولو اعتقدوا تحريمه. نعم. لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع. وظاهره ولو قبل الحيازة. وهناك مذهب آخر لبعض العلم بأنهم لا يملكوه إلا إذا حازوا. نعم. ولو قبل الحيازة إلى دارهم وجزم به في الإقناع وفي القواعد الفقهية. المنصوص أنهم لا يملكونه إلا بالحيازة إلى دارهم. نعم. حتى ما شرد إليهم من الدواب أو آبق من العبيد أو ساقته الريح من السفن إليهم. نعم. أو أبقى إليهم من رقيقنا. آبق يعني عبد آبق يعني هارب عن سيده. نعم. أو أبقى إليهم من رقيقنا أو ألقته ريح إليه من سفننا. وحتى أم ولد لمسلم ومكاتب. نعم. لأنهما يغمنان بقيمتهما إذا أفلها فأشبه القن. ولا ينفذ في رقيق استولوا عليه عتق. وش معنى العبارة هذه؟ ما معناها هذا يا أخي؟ اقرأ العبارة يا بني واشرح. في حطلت المعركة واستولوا على رقيق من المسلمين من رقاع المسلمين. فلو قال سيده عبد فلان حر ما ينفذ العتق لأنه مستولى عليه وانتهى. انتقل الملك بالحيازة، وانتقل الملك بالغلبة، وانتقل الملك بالظفر. فلو قال سيده عبدي فلان حر، يقول وين عبدك؟ عبدك خذوه الجماعة واستولوا عليه، ما ينفذ فيه عتق. نعم، ولا ينفذ في رقيق استولوا عليه عتق، ولا يجب في نقد ونحوه استولوا عليه زكاة. وش معنى العبارة هذه؟ عرفنا ولا ينفذ في رقيق استولوا عليه عتق، قلنا انا عندي عبد لكن اخذوا واستولوا عليه، فلو قلت عبدي فلان حر ما نفذ الكلام هذا، لان عبدي استولوا عليه بالملك. طيب، ولا يجب في نقد ونحوه استولوا عليه زكاة. انا عندي 10,000 ريال، ال10,000 ريال فيها الزكاة ربع العشر. كم زكاة ال10؟ قلنا 250. استولوا على المبلغ هذا، هل يجب علي ان اعد الزكاة؟ لا، المال راح، ما عندي مال عشان ازكي عليه، فلا يجب علي زكاة، لان المال الذي كنت املكه استولى عليه العدو، فأصبح ملكا له باستيلائه عليه واستلامه له. فلا ينفذ في عبد استولوا عليه عتق، ما يمكن أقول فلان عتيق، ولا يجب علي زكاة المال الذي استولوا عليه، أو عندي حلي أو عندي كذا وكذا من المال يجب فيه الزكاة، إذا كان عروض تجارة أو إذا كان نقدين أو بهيمة أنعام، ما دام استولوا عليها خلاص ما يجب عليه زكاة لأنه انتقل الملك. نعم. وإذا ملك مسلم أختين ونحوهما فوطئ إحداهما. وإذا ملك مسلم، نعم، أختين ونحوهما، نعم، فوطئ إحداهما، فوطئ إحداهما، فوطئ إحداهما ثم استولى عليه الكفار فله وطئ الأخرى لزوال ملكه عن أختها. طيب، معنى العبارة هذه؟ هو لا يصح للرجل أن يجمع بين أختين في النكاح، ولا يصح أن يواقع أختين بملك اليمين، لا يصح له أن يواقع فاطمة وليلى وهما أختين، لو اشتراهما، لو حصل عليهما بغنيمة، لو بسبي، لو كذا، يواقع واحدة، ما دام واقع واحدة لا يواقع الثانية. فلو أنه عنده أختين وهو يملكهما وهما رقيقتان، والرق كما قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فواقع ليلى، هل يحق له أن يواقع فاطمة أختها؟ قلنا لا. طيب، متى يحق له؟ لو أن الكفار استولوا على ليلى فمعناه انتهت، فيحق له بعد ذلك أن يواقع فاطمة، لو مات بدون معركة لا يواقع ليلى وفاطمة في آن واحد، بل عليه إذا واقع ليلى وأراد فاطمة أن يبيعها وتنتهي علاقته بها، ثم بعد ذلك يواقع الأخرى. وهنا إذا كان عنده أختين وكان يواقع واحدة منهما فلا يواقع الثانية ما دامت الأولى في ملكه، لكن إذا خرجت من ملكه إما إلى مثلا نقول العدو استولوا عليها، فيمكن بعد ذلك أن يواقع الأخرى لأن ملك ليلى انتقل منه وأصبحت عنده فاطمة فقط. نعم. وإن أسلموا بأيديهم وإذا ملك مسلم أختين ونحوهما فوطئ إحداهما ثم استولى عليها الكفار فله وطئ أخرى لزوال ملكه عن أختها، لزوال ملكه عن الأولى، لأنه لو كان الملك باقي بالنسبة للأولى لا يحق له أن يواقع أختين. نعم. وإن أسلموا بأيديهم شيء من ذلك فهو لهم نصا. نعم. ولا يملكون وقفا، وقف عبد أو غيره، ولا يملكون وقف عبد أو غير عبد. ايش معنى العبارة هذه؟ الأعداء مثلا حصلت المعركة وبينا ما كان من ظفر من بأيدي المسلمين، الآن هم إذا ظفروا بالمال فيقول ولا يملكون عبدا، ولا يملكون وقفا. الكفار استولوا على مكان، استولوا على نقول أرض، فهم يملكون هذه الأرض كذا، لكن لو أن هذه الأرض قد وقفت، والوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، فلا يمكن أن يزول الملك أو ينتقل، هي وقف محدثة، فملكهم لها في غير محله، تبقى على ما هي عليه، لأن مر بنا بأن تعريف الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، فقلت هذا وقف، هذا مثلا أوصيت به بأن يكون وقف بعد أو الآن يكون وقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد الوقف كما مر بنا بالقول هذا وقف، أو بالفعل الدال عليه كمن جعل مسجد وقال تعالوا صلوا، أو مقبرة وقال دفنوا موتاكم، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. والوقف له عبارات صريحة، وصريح وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأذبت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. المهم إنهم لو استولوا على شيء وكان هذا الذي استولوا عليه وقف فيبقى على ما هو عليه، لأن الوقف لا ينتقل فيه الملك، وإنما يحبس الأصل وتسبل المنفعة. ولا يملكون وقف عبد أو غيره استيلاء عليه، لأنه لا يصح نقل الملك فيه، ولا يملكون وقفا، ولا يملكون وقفا عبدا أو غيره، عبدا أو غيره باستيلاء عليه، لأنه لا يصح نقل الملك، لأن فيه. الوقف لا يصح نقل الملك فيه، الوقف لا ينقل، وعندنا قاعدة بعيدة بأنه لا يمكن نقل الوقف إلا إذا تعطلت منافعه وينظر فيه الحاكم الشرعي. نعم. ويعمل بوسم على حديث، ويعمل بوسم على حديث، يعني عندنا مثلا ناقة هذه موقوفة، عندنا شاة موقوفة، عندنا بقرة موقوفة كذا، وعليها وسم، فإذا الوسم هذا يدل على أنها موقوفة لأن الحديث بمعنى الموقوف، ويعمل بالوسم إذا عرف، ويعمل بالوسم إذا عرف، وأما إذا ما عليها وسم استولوا عليها الأعداء فهم يملكونها باستلامهم إياها. نعم. بقوة الدلالة عليه، كما يعمل بقول مأسور استولى عليه من كفار هو ملك فلان، كما يعمل بقول مأسور استولي عليه من كفار، أنا رفيق لفلان فقد أقر بالرفق بأنه ملك لفلان فيعاد لفلان، ومثله كما قلنا لو أن ريحا يعني مثلا سارت بالسفينة وفيه أموال كثيرة، فقال ربانها هذا المال لفلان وهذا المال لفلان وهذا المال لفلان، فيعمل بقولهم ولا تكون غنيمة. نعم. كما يعمل بقول مأسور استولي عليه من كفار هو ملك فلان فيرد إليه إذا عرفه ولم يقسم نصا. نعم. وكذا إن أصيب مركب من بلاد الروم فيها نواتية، نواتية يعني بحارة، في بحارة. نعم. وقالوا هذا لفلان وهذا لفلان، قال أحمد هذا قد عرف صاحبه لا يقسم. نعم. ولا يملكون حرا ولو ذميا، لأنه لا يغمر بالقيمة. نعم. الحر لا يملكونه، لأن الحر لا يجوز تملكه ولو كان غير مسلم. نعم. ولا تثبت اليد عليه بحال، الحر لا تثبت اليد عليه بحال، لأنه حر فكيف تثبت اليد عليه. نعم. ومتى قدر على الذمي رد إلى ذمته، ومتى رد قدر على الذمي يرد إلى ذمته ما دام ملتزما بها فنحن نلتزم له بالعهد وبالميثاق. نعم. لبقائها ولم يجز استرقاقه، ويلزم فداؤه أي الذمي من أهل حرب استولوا عليه كفداء مسلم. نعم. ولا يجوز فداء أسير بخيل. الآن لا. ولا يجوز فداء أسير بخيل ولا بسلاح، يعني أسروا من المسلمين عدد وطلبنا منهم هؤلاء الأسرى على أساس بمبلغ، فيمكن هذا. لكن لو قالوا لا، ما يمكن نعطيكم الأسير إلا بالخيل، تفدونه بخيل، لأن الخيل وسيلة قتال ووسيلة كر وفر ووسيلة انتصار، فلا. أو بسلاح، لأنهم قد يستعملون السلاح هذا ضد المسلمين، فتكون النكاية أشد والمصيبة أعظم. فلا يفدى أسير بخيل ولا بسلاح، وإنما يفدى بالمال. نعم. ولا يجوز فداء أسير بخيل ولا سلاح، لأنه إعانة على المسلمين. ولا فداء بمكاتب. ولا فداء بمكاتب، لأن المكاتب في طريق إلى الحرية. المكاتب وعرفناه بأنه هو العقد، يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، هو له حكم الرقيق ما دام ما بقي عليه درهم. لكن في الطريق ما دام سدد القسط الأول والثاني والثالث والرابع والأقساط عشرة في الطريق، وكذلك أم الولد، أم الولد ليست زوجة وليست رقيقة، وإنما هي الجارية يوافعها سيدها فتحمل بما فيه خلق الإنسان، فهذه تعتق بمجرد وفاة سيدها، وتعتق من كل ماله لا من الوصية أو من الثلث أو بإجازة الورثة، بمجرد ما يموت السيد فأم الولد تعتبر حرة من كل ماله، ولو لم يملك سواها فهي تعتبر حرة. نعم. ولا فداء بمكاتب ولا أم ولد. المكاتب قلنا لماذا ما يمكن نعطيه الفداء بمكاتب، لأن المكاتب في طريقه إلى، يعني قطع مرحلة في الطريق، وقريبا سينتهي، دفع قسطين ثلاثة أربعة وقريبا ينتهي. وأم الولد مجرد ما يموت سيدها، لو بعد ساعة ساعتين مات أصبحت حرة، فهؤلاء في الطريق إلى الحرية. نعم. ولا أم ولد ولو كافرين لانعقاد سبب الحرية فيهما. لانعقاد سبب الحرية، لأن سبب الحرية بالنسبة لهذا سداد الأقساط وسيسدد، وبالنسبة للأم الولد سبب الحرية موت السيد، إذا مات فتنتهي تعتبر حرة بمجرد ما تحمل فيه خلق الإنسان، وأما إذا ألقت قطعة لحم أو كذا أو كذا فهذا لا يؤثر. نعم. وينفسخ به، أي باستيلاء أهل الحرب، نكاح أمة مزوجة استولوا عليها وحدها. يعني إذا أهل الحرب استولوا على جارية، ومعنى قولنا جارية يعني رقيقة، وهي مزوجة عندها زوج، يعني ليس سيد وإنما زوج، فينفسخ النكاح بمجرد استيلائهم عليها. لكن لو استولوا على حرة، فالحرة ذات زوج، فنكاحها باق لزوجها ولا يصح لهم أن يقربوها بحال. نعم. لملك رقبتها ومنافعها، وكنكاح كافرة سبيت وحدها. ولا ينفسخ به نكاح حرة مزوجة. يعني ينفسخ نكاح الأمة ولا ينفسخ نكاح الحرة. نعم. لأنهم لا يملكونها. الحرة يعني لا تملك ولا يصح أن تشترى. نعم. وإن أخذناها، أي الحرة منهم، أو أخذنا منهم أم ولد، ردت حرة لزوج. الرد إذا أخذنا الحرة، هذه أخذناها الحرة أو أخذنا أم الولد، على طول الحرة هذه نسلمها لزوجها، وأم الولد نسلمها لسيدها، لأنه لا يصح استرقاق أي منهما. نعم. ردت حرة لزوج لبقاء نكاحه، لأن النكاح باقي ولا ينفسخ، وإنما الذي ينفسخ هو نكاح الأمة. نعم. الذي ينفسخ هو نكاح الأمة، لأنها هي التي تشترى، أما الحرة فلا تشترى. نعم. وردة أم ولد لسيد حيث عرف ويلزم سيد أخذها. نعم. أي أم ولد قبل قسمة مجانا وبعد قسمة بثمنها. يعني إذا تم القسم أم الولد إذا تم القسم وأخذ كل النصيبة وأصبحت من نصيب زيد أو نصيب عمر فسيدها لا يأخذها إلا بالتعويض، وإذا قبل القسمة فهي تستبعد من القسمة وتعطى لسيدها. نعم. ولا يبيعها يستحل فرجها من لا تحل له. نعم. وولديهما أي الحرة وأم الولد منهم أي أهل الحرب. أي إذا وقعها منهم أحد من أهل الحرب واقع الحرة أو واقع أم الولد. نعم. كولد الزنا. كولد الزنا ينسب إلى أمه. نعم. وهذا واضح في ولد الحرة لأنهم لا ملك لهم فيها، وهو محل خلاف بالنسبة لأم الولد. نعم. ولا شبهة ملك. نعم. وأما ولد أم الولد فلم أره لغيره. يعني هذا الرأي يعني أن يكون كولد الزنا. نعم. ولم يظهر لي وجه لأنهم يملكونها بالقهر كما تقدم. نعم. فهو من مالك، وعلى القول بأنهم لا يملكونها وقع الوطء بشبهة. نعم. وقع الوطء في ملك مختلف فيه فيلحق بالنسب. نعم. فيلحق النسب. وإن أبى ولد مسلمة حرة أو غيرها من أهل حرب الإسلام، أبى الإسلام وأمه مسلمة، يؤدب حتى يرعوي ويرجع إلى الرشد والصواب. نعم. ورب وحبس حتى يسلم لأنه مسلم تبعا لأمه فلا يقر على الكفر. ولمشتري أسير من كافر رجوع على الأسير بثمنه بالنية. إذا اشترى أسير من كافر فيرجع على الأسير بهذا المبلغ الذي دفعه.